بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نستكمل حديث المؤلف عن تقدير الحرف الجار المحذوف في قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن، إذ قال رحمه الله: تنبيه، المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله وترغبون أن تنكحوهن أصله مجرور بحرف محذوف، وقد قدمنا الخلاف هل هو عن وهو الأظهر أو هو في وبعد حذف حرف الجر المذكور، فالمصدر في محل نصب على التحقيق، وبه قال الكسائي والخليل: وهو الأقيس لضعف الجار عن العمل محذوفا. وقال الأخفش: هو في محل جر بالحرف المحذوف، بدليل قول الشاعر: وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه، بجر دين عطفا على محل أن تكون، أي لكونها حبيبة ولا لدين. ورد أهل القول الأول الاحتجاج بالبيت بأنه من عطف التوهم، كقول زهير: بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا، بجر سابق لتوهم دخول الباء على المعطوف عليه الذي هو خبر ليس. وقول الآخر: مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها، بجر ناعب لتوهم الباء، وأجاز سيبويه الوجهين. واعلم أن حرف الجر لا يضطرد حذفه إلا في المصدر المنسبك من أن وأن وصلتهما عند الجمهور، خلافا لعلي بن سليمان الأخفش القائل بأنه مضطرد في كل شيء عند أمن اللبس، وعقده ابن مالك في الكافية بقوله: وابن سليمان اضطراده رأى إن لم يخف لبس كمن زيد نأى. وإذا حذف حرف الجر مع غير أن وأن نقلا على مذهب الجمهور وقياسا عند أمن اللبس في قول الأخفش، فالنصب متعين، والناصب عند البصريين الفعل، وعند الكوفيين نزع الخافض، كقوله: تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام. وبقاؤه مجرورا مع حذف الحرف شاذ، كقول الفرزدق: إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أي أشارت الأصابع بالأكف أي مع الأكف إلى كليب. قوله تعالى: وأن تقوموا لليتامى بالقسط، الآية: القسط العدل، ولم يبين هنا هذا القسط الذي أمر به لليتامى، ولكنه أشار له في مواضع أخر، كقوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله: قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، وقوله: فأما اليتيم فلا تقهر، وقوله: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى، الآية، ونحو ذلك من الآيات. فكل ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى. قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، الآية: ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأنفس أحضرت الشح، أي جعل شيئا حاضرا لها كأنه ملازم لها لا يفارقها لأنها جبلت عليه. وأشار في موضع آخر أنه لا يفلح أحد إلا إذا وقاه الله شح نفسه، وهو قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومفهوم الشرط أن من لم يوق شح نفسه لم يفلح، وهو كذلك. وقيده بعض العلماء بالشح المؤدي إلى منع الحقوق التي يلزمها الشرع أو تقتضيها المروءة، وإذا بلغ الشح إلى ذلك فهو بخل ورذيلة، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا العدل الذي ذكر تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة والميل الطبيعي، لأنه ليس تحت قدرة البشر، بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع، وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي تجوروا في الحقوق الشرعية. والعرب تقول: عال يعول إذا جار ومال، وهو عائل، ومنه قول أبي طالب بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي، أي غير مائل ولا جائر. ومنه قول الآخر قالوا تبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين، أي جاروا. وقول الآخر ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي، أي جار ومال. أما قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل، وقول جرير الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل، وقوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، فكل ذلك من العيلة وهي الفقر. ومنه قوله تعالى وإن خفتم عيلة الآية، فعال التي بمعنى جار واوية العين، والتي بمعنى افتقر يائية العين. وقال الشافعي رحمه الله معنى قوله ألا تعولوا أن يكثر عيالكم، من عال الرجل يعول إذا كثر عياله. وقول بعضهم إن هذا لا يصح، وإن المسموع أعال الرجال بصيغة الرباعي على وزن أفعل، فهو معيل إذا كثر عياله فلا وجه له، لأن الشافعي من أدرى الناس باللغة العربية، ولأن عال بمعنى كثر عياله لغة حمير. ومنه قول الشاعر وأن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالى، يعني وإن كثرت ماشيته وعياله. وقرأ الآية طلحة بن مصرف ألا تعيلوا بضم التاء من أعالى إذا كثر عياله على اللغة المشهورة. قوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ذكر في هذه الآية الكريمة أن الزوجين إذا افترقا أغنى الله كل واحد منهما من سعته وفضله الواسع، وربط بين الأمرين بأن جعل أحدهما شرطا والآخر جزاء. وقد ذكر أيضا أن النكاح سبب للغنى بقوله وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين الآية، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه إن شاء أذهب الناس الموجودين وقت نزولها وأتى بغيرهم بدلا منهم، وأقام الدليل على ذلك في موضع آخر، وذلك الدليل هو أنه أذهب من كان قبلهم وجاء بهم بدلا منهم، وهو قوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وذكر في موضع آخر أنهم إن تولوا أبدل غيرهم، وأن أولئك المبدلين لا يكونون مثل المبدل منهم بل يكونون خيرا منهم، وهو قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وذكر في موضع آخر أن ذلك هين عليه غير صعب، وهو قوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أي ليس بممتنع ولا صعب. قوله تعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، ذكر في هذه الآية الكريمة أن جميع العزة له جل وعلا، وبين في موضع آخر أن العزة التي هي له وحده أعز بها رسوله والمؤمنين، وهو قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي وذلك بإعزاز الله لهم، والعزة الغلبة. ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخصام. ومن كلام العرب من عز بز، يعنون من غلب استلب. ومنه قول الخنساء كأن لم يكونوا حما يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بز. نكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.